بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه، وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفد. نعم. شرع المصنف ابن أبي زيد رحمه الله في الكلام على بيان وإثبات صفة الكلام لله عز وجل، وأن من صفات الله العظيمة الثابتة له جل وعلا أنه يتكلم متى شاء بما شاء، وأن كلامه عز وجل صفة من صفاته ليس بمخلوق من مخلوقاته، وإضافة الكلام إليه جل وعلا إضافة صفة. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فكلامه صفته كما أن سمعه تبارك وتعالى صفته، وبصره صفته، وهكذا ما يضاف إليه جل وعلا من المعاني التي لا تقوم إلا بموصوف، فكل ذلك صفة له جل وعلا. أما ما يضاف إليه من الأعيان القائمة بذاتها فإضافته إلى الله إضافة خلق، كما يقال بيت الله وناقة الله وعبد الله، فهذه مخلوقات لله تبارك وتعالى. والكلام من النوع الأول، هو صفة من صفات الله تبارك وتعالى التي أضافها عز وجل لنفسه، ولهذا نقول إن الله عز وجل متصف بالكلام، يتكلم متى شاء بما شاء، وأن كلامه سبحانه وتعالى له حرف وصوت، وأن القرآن كلام الله عز وجل غير مخلوق. فالمصنف رحمه الله يبين هذه الصفة، وبدأ الكلام عليها بقوله: كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته لا خلق من خلقه. كلم موسى بكلامه، هذا تأكيد لإثبات أن الله سبحانه وتعالى كلم موسى، ويقال لموسى عليه السلام كليم الله، لأن الله كلمه، ولأنه سمع كلام الله من الله بلا واسطة، سمع كلام الله من الله بلا واسطة، فهو موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، لأن الله عز وجل خصه بهذا الأمر وميزه بهذا الأمر وأكرمه بهذا الأمر بأن كلمه سبحانه وتعالى كلاما سمعه منه بلا واسطة، كما قال عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فموسى كليم الله، وقد كلمه الله سبحانه وتعالى، وقد سمع كلام الله بصوت الله سبحانه وتعالى، فهو كلام بحروف وكلام له صوت، والله سبحانه وتعالى متصف بذلك. ولهذا جاء في الحديث: يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، وكلام له حروف، قال عليه الصلاة والسلام: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. قال كلم موسى بكلامه الذي هو صفة ذاته، بكلامه الذي هو صفة ذاته. الكلام يقال عنه صفة ذات أو صفة ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما متى شاء بما شاء، فالكلام بهذا الاعتبار صفة ذات أو صفة ذاتية. أما باعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية، باعتبار آحاد الكلام فهو صفة فعلية. تكلم بالتوراة ثم تكلم بالإنجيل ثم تكلم بالقرآن، فهو بهذا الاعتبار صفة فعلية وليس صفة ذاتية. وبالاعتبار الأول هو صفة ذاتية باعتبار أن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما بما شاء متى شاء سبحانه وتعالى. قال لا خلق من خلقه، لا خلق من خلقه، وهذا فيه النفي لأن يكون كلام الله سبحانه وتعالى مخلوقا. ولم يكتفي بتقرير أن القرآن، لم يكتفي بتقرير أن الله كلم موسى بكلام منه سبحانه، بل أضاف هذه الكلمة لا خلق من خلقه، وهي كلمة درج السلف رحمهم الله على إثباتها في هذا المقام، بل ويرون ضرورة إثباتها وتقريرها في هذا المقام تمحيصا للمعتقد كما سبق بيان ذلك. وذلك عندما وجدت بدع أهل الضلال التي نفوا بها صفات الله تبارك وتعالى، ومن جملة ذلك صفة الكلام، وقالوا نحن نضيف الكلام إلى الله سبحانه وتعالى ولكن نضيفه إليه إضافة خلق، فصار السلف من أجل تمحيص الاعتقاد يضيفون هذه الكلمة القرآن كلام الله غير مخلوق، القرآن كلام الله غير مخلوق، لا يكتفون بالقرآن كلام الله. وإن كانت هذه الكلمة كاذية، لكن لما برزت بدع المعطلة والجاحدة لكلام الله سبحانه وتعالى أثبت أهل العلم من سلف هذه الأمة هذه الكلمة، وأصبحت جزءا من المعتقد لا بد منه. ولهذا قال المصنف هنا رحمه الله لا خلق من خلقه. قال وتجلى للجبل فصار دكا من جلاله، لما كلم سبحانه وتعالى موسى تجلى للجبل، أي ظهر سبحانه وتعالى التجلي الظهور، تجلى للجبل فصار دكا من جلاله، أي لم يحتمل الجبل ولم يطق ذلك فصار دكا من جلاله، تدكدك الجبل و أصبح مستويا في الأرض بدلا كان مرتفعا شامخا من جلال الله سبحانه وتعالى لكونه لا يحتمل. والله سبحانه وتعالى لم يجعل لأحد في هذه الحياة الدنيا إطاقة أو قدرة على رؤيته سبحانه وتعالى. ولهذا قال جل وعلا لموسى لما طلب منه أن يرى الله، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وهو هنا يقول المصنف رحمه الله: تجلى للجبل فصار دكا من جلال الله، أي أنه لا يطيق ذلك ولا يحتمل ذلك، ولم يجعل سبحانه وتعالى لأحد إطاقة لهذا الأمر، لكن يوم القيامة يكرم الله سبحانه وتعالى المؤمنين ويجعل فيهم من القدرة والإطاقة والإمكان لهذا الأمر، بل إنه يكون أكمل نعيمهم وأهنأ أمر تقر أعينهم به أن يروا ربهم تبارك وتعالى الجليل وخالقهم العظيم، كما قال الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. قال: وأن القرآن كلام الله ليس بمخلوق فيبيد ولا صفة لمخلوق فينفذ. قال: وأن القرآن كلام الله، القرآن الذي يتلوه المؤمنون بألسنتهم ويحفظه من يحفظه منهم في صدورهم ويسمعونه بآذانهم ويكتب في المصاحف، هذا كلام الله عز وجل، ليس كلام غيره وليس مخلوقا من مخلوقاته، بل هو كلامه تبارك وتعالى، هو الذي تكلم به. والكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا لمن نقله أداء، جبريل مبلغ، ورسولنا عليه الصلاة والسلام مبلغ، والصحابة بلغوه لمن بعدهم، وليس هو كلام المبلغين وإنما كلام رب العالمين، فهو كلامه جل وعلا. والكلام ينسب ويضاف إلى من قاله ابتداء لا إلى لمن نقله أداء، فالقرآن ليس كلام بشر، وقد توعد تبارك وتعالى من قال ذلك بأن يصليه سقر. إيش الآية؟ إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر. توعد تبارك وتعالى من يقول إن القرآن قول بشر بأن يصليه سقر، أي النار. فالكلام ليس قول بشر وإنما هو كلام رب العالمين، وإنما هو كلام رب العالمين، هو الذي تكلم به تبارك وتعالى لا غيره. أيضا يقال أن هذه المقالة الباطلة وجدت في بعض الأمم السابقة، ادعوا في كلام أنبيائهم أنه مخلوق، إن هذا إلا خلق الأولين في قراءة، ادعوا أنه مخلوق وليس كلام الله تبارك وتعالى. فمن قال في كلام الله سبحانه وتعالى بأنه مخلوق فقد كفر. كلام الله هو قوله، كلامه يضاف إليه سبحانه. وكما بين أهل العلم، القرآن أينما توجه فهو كلام الله، وهذا لفظ الإمام أحمد رحمه الله، قال: القرآن أينما توجه فهو كلام الله، أي سواء تلي بالألسن أو سمع بالآذان أو حفظ في الصدور أو كتب في السطور، أينما توجه فهو كلام الله لا كلام غيره. ومن تلاه أو كتبه أو سمعه، كل ذلك لا يغير شيئا في هذه الحقيقة، فهو كلام الله سبحانه وتعالى، هو الذي تكلم به، ليس بمخلوق. ومن قال إنه مخلوق فقد كفر، قد أجمع السلف رحمهم الله على ذلك أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه غير مخلوق فقد كفر. ومن أوعب من جمع كلام السلف في ذلك الحافظ اللالكائي رحمه الله في كتابه شرح الاعتقاد، عقد فصلا أو بابا في كتابه شرح الاعتقاد أن القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. وأخذ يسوق النقول والآثار، يسوقها بالأسانيد إليهم واحدا تلو الآخر، يذكر الإسناد إلى إمام من أئمة السلف ثم ينقل قوله، سفيان، أحمد، غيرهم من أئمة السلف، يسوق إليهم ذلك بالإسناد، حتى ذكر 500 نفس كلهم فقط ينقل عنهم أنهم قالوا القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فقد كفر. ولهذا قال ابن القيم رحمه الله: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان. 50 في 10 أي 500. ثم ذكر أن حكاه اللالكائي عنهم، فهذا قول أهل العلم، وهو الذي يدل عليه كلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام، أن القرآن كلام الله ليس بمخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. قال رحمه الله موضحا: ليس بمخلوق فيبيد. المخلوقات من صفاتها أنها تبيد وتنفد وتفنى، وليس من شيء من صفات الله تبارك وتعالى ما يلحقه ذلك، ليس بمخلوق فيبيد، ولا صفة لمخلوق فينفد. ليس بمخلوق يعني مستقل فيبيد، لأن من صفات المخلوق أنها تبيد، وليس أيضا صفة لمخلوق فينفد، لأن صفات المخلوق مآلها إلى النفاد. وأما الكلام فهو صفة الله سبحانه وتعالى، كلام صفة الله سبحانه وتعالى، ولهذا لا يلحقه نفاد. قال تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. وقال: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. نعم. قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وكل ذلك قد قدره الله ربنا، ومقادير الأمور بيده ومصدرها عن قضائه، علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله، فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، أو يكون خالق لشيء إلا هو، رب العباد ورب أعمالهم، والمقدر لحركاتهم وآجالهم. نعم. بدأ هنا رحمه الله يتكلم عن أصل عظيم من أصول الإيمان وركن من أركان الدين، وهو الإيمان بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره، كما قال جل وعلا: وكان أمر الله قدرا مقدورا، كما قال جل وعلا: إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال جل وعلا: ثم جئت على قدر يا موسى، وقال جل وعلا: إن الله على كل شيء قدير، قال جل وعلا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والآيات في هذا المعنى كثيرة، الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان، ولا ينتظم الإيمان ولا يستقيم التوحيد إلا بالإيمان بالقدر، كما قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قال: القدر نظام التوحيد، القدر نظام التوحيد. فمن وحد الله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده، وهي كلمة عظيمة من حبر الأمة رضي الله عنه. من وحد الله وكذب بالقدر، لم يؤمن بالقدر، نقض تكذيبه بالقدر توحيده الذي يدعيه. يوضح ذلك قول الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. فأين التوحيد عند من يجحد ذلك وينفي ذلك؟ فجاحد القدر جاحد للتوحيد، ولا ينتظم أمر التوحيد ولا يستقيم إلا بالإيمان بالقدر. فالإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان ودعامة من دعائم الدين، كما قال ابن أبي داود في حائيته: وبالقدر المقدور أيقن فإنه دعامة عقد الدين والدين أفيح. فهو دعامة لا يقوم الدين إلا عليها، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام لما سأله جبريل عن أصول أو عن الإيمان، قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالمصنف رحمه الله يبين هنا هذا الأصل العظيم، قال: والإيمان بالقدر. قوله والإيمان بالقدر معطوف على ما سبق في صدر هذه الرسالة، قال: من ذلك الإيمان بالقلب، ومن ذلك الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، أي مما يجب أن تنطق به الألسنة وتعتقده الأفئدة من واجبات أمور الديانات. الإيمان بالقدر خيره وشره. والإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق، وعلم ذلك سبحانه وتعالى، علم ما هو كائن في الأزل، وكتب ذلك في اللوح المحفوظ، ولا يقع شيء إلا بمشيئته سبحانه وتعالى، فهو الخالق لكل شيء. هذا هو الإيمان بالقدر. ولا يكون المرء مؤمنا بالقدر إلا إذا آمن بمراتب القدر الأربعة التي لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها، وهي: الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى، أنه علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون، وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. والأمر الثاني الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ، إن ذلك في كتاب، كل شيء فعلوه في الزبر، وكل صغير وكبير مستطر. يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. والأمر أو المرتبة الثالثة من مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بالمشيئة، مشيئة الله سبحانه وتعالى النافذة، وقدرته سبحانه وتعالى الشاملة، الإيمان بذلك، كما قال سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فنؤمن أن الأمور كلها بمشيئة الله، ونؤمن أن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. والمرتبة الرابعة الإيمان بأن الله عز وجل خالق كل شيء، الله خالق كل شيء والله خلقكم وما تعملون، الحمد لله رب العالمين، فنؤمن بذلك. فهذه مراتب أربعة للقدر جمعها أحدهم في بيت واحد فقال: علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. علم، كتابة مولانا مشيئته، وخلق وهو إيجاد وتكوين. فهذه مراتب أربعة للإيمان بالقدر، لا إيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. قال رحمه الله: والإيمان بالقدر. القدر كما قال الإمام أحمد رحمه الله قدرة الله سبحانه وتعالى، القدر قدرة الله. ولهذا الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله، الإيمان بالقدر هو من الإيمان بالله. وترى ذكر أصول الإيمان مجتمعة في القرآن لا يذكر معها الإيمان بالقدر، في مثل قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. فذكر خمسة أصول، وأيضا ذكر هذه الأصول الخمسة في قوله: كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، هذه كم؟ أربعة. لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا الخامس، المرجع، اليوم الآخر. أيضا في قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. خمسة. لم يذكر الإيمان بالقدر مع هذه الأصول لأنه من الإيمان بالله، لأنه من الإيمان بالله وداخل في الإيمان بالله. كما قال الإمام أحمد رحمه الله: القدر قدرة الله. وإذا نظرنا إلى مراتب القدر التي عددناها: العلم، والكتابة، والمشيئة، والإيجاد، كلها أوصاف لله وأمور مضافة إلى الله سبحانه وتعالى. فالإيمان بالعلم والإيمان بالكتابة والإيمان بالمشيئة والإيمان بالقدرة والإيمان بالخلق كله من الإيمان بالله سبحانه وتعالى وربوبيته وتصريفه وتدبيره للأمور، وأن الأمور كلها بيده، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فهو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ولهذا قال ابن عباس كما تقدم: القدر نظام التوحيد. القدر نظام التوحيد أي أن القدر هو الأمر الذي ينتظم به توحيد الله، لا ينتظم توحيد الله سبحانه وتعالى إلا بالإيمان بالقدر، لأنه جزء من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قال: خيره وشره، حلوه ومره، كما قال عليه الصلاة والسلام: وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، أي أن الأمور كلها بتقدير الله عز وجل، وكل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر، من حلو أو مر، من نفع أو ضر، من عطاء أو منع، من خفض أو رفع، من قبض أو بسط، من عز أو ذل، كل ما يقع في هذا الكون بقدرة الله سبحانه وتعالى وبمشيئته النافذة. ولا يمكن أن يقع في هذا الكون شيء لم يشأه خالق هذا الكون، لا يمكن. الخلق خلقه والملك ملكه، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون من حركة أو سكون إلا بمشيئة الرب العظيم سبحانه وتعالى. ومن لم يقل بذلك فإنه مدع لوجود خالق مع الله، يخلق هذه الأشياء. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: القدرية مجوس هذه الأمة، فكل شيء بقدر، فنؤمن بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، من الله تعالى. أي نؤمن ونعتقد أن كل شيء يقع في هذا الكون هو بتقدير الله، هو بتقدير الله سبحانه وتعالى. ألسنا نقرأ قول الله تعالى: الله خالق كل شيء، كل شيء مخلوق لله سبحانه وتعالى، لا يستثنى شيء. الأشخاص والذوات مخلوقة لله، والأفعال والحركات والسكنات مخلوقة لله، كل شيء مخلوق لله. ليس الله خالقا للذوات دون صفاتها، أو للأشخاص دون أفعالهم، بل هو تبارك وتعالى خالق للذوات ولما هي متصفة به من صفات، ولما يقع منها من حركات وسكنات، كل شيء بقدر. ولهذا انظر إلى فقه الصحابة، بن عباس رضي الله عنه يقول: كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. كل شيء بقدر، حتى وضعك كفك على ذقنك هكذا بقدر. ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح مسلم: كل شيء بقدر، حتى العجز والكيس. العجز عدم القدرة على الأمور، والكيس الذي هو الفطنة والنباهة، كل ذلك بقدر. فكل ما يكون في هذا الكون هو بقدرة الله سبحانه وتعالى، ولا يمكن أن يقع فيه شيء خارجا عن قدرته، أو شيء لم تنفذ فيه مشيئته سبحانه وتعالى، حاشا أن يكون شيء من ذلك. قال: وكل ذلك قد قدره الله ربنا. وكل ذلك قد قدره الله ربنا، أي كل ذلك، كل ما يقع في هذا الكون من خير أو شر، أو حلو أو مر، أو ضر أو نفع، أو عطاء أو منع إلى آخره، كل ذلك قدره الله ربنا، فهو سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، والأمور كلها بقدرته سبحانه وتعالى. قال: وكل ذلك قدره الله ربنا. وقوله هنا ربنا فيه إشارة إلى تعلق أو ارتباط القدر بالربوبية، لأن الإيمان بالقدر هو من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى، تصريف هذا الكون وتدبير هذه المخلوقات والكائنات وتدبيره تبارك وتعالى للأمر، يحيي ويميت، يعطي ويمنع، يخفض ويرفع، يقبض ويبسط، يعز ويذل، كل يوم هو في شأن تبارك وتعالى. فهذا كله من الإيمان بربوبية الله، من الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى. قال: ومقادير الأمور بيده، ومصدرها عن قضائه. ومقادير الأمور أي ما يقع وما يوجد وما يكون في هذا الكون كله بيد الله سبحانه وتعالى، كله بيد الله سبحانه وتعالى، طوع يده سبحانه وتحت تدبيره سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، في الحديث: أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. فكل المخلوقات وجميع الكائنات طوع يده سبحانه وتحت تدبيره وتسخيره جل وعلا، ومصدرها عن قضائه. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ومصدرها عن قضائه، أي عن قضائه الكوني القدري. والقضاء تارة يراد به الكون القدري كما في قوله فقضاهن سبع سماوات، وتارة يراد به الشرع الديني كما في قوله وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. فقوله هنا ومصدرها عن قضائه أي عن قضائه الكوني، أي أن الله عز وجل قضاها كونا وقدرا فكانت ووجدت وفق قضائه سبحانه وتعالى. قال علم كل شيء قبل كونه، علم كل شيء أي في الأزل، فالله سبحانه وتعالى علم كل شيء أزلا لأن علمه سبحانه وتعالى محيط بكل شيء بما كان وبما سيكون وبما لم يكن لا لو كان كيف يكون، أحاط سبحانه بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا. قال علم كل شيء قبل كونه أي علم أنه سيكون وأنه سيوجد، علمه قبل كونه لأنه هو سبحانه وتعالى الذي قدر ذلك وشاء وجوده سبحانه وتعالى، فعلمه محيط ومشيئته نافذة وقدرته تبارك وتعالى شاملة. علم كل شيء قبل كونه فجرى على قدره، لأن كل ما يقع وكل ما يجري في هذا الكون على وفق العلم السابق، مثل ما قال الشافعي رحمه الله وفي العلم يجري الفتى والمسن، يعني في العلم السابق العلم الأزلي يجري الفتى والمسن، كل الحركات التي تجري في هذا الكون كلها وفق علم الله سبحانه وتعالى السابق المحيط بكل شيء. قال فجرى على قدره أي جرى ما هو كائن وما قد كان على قدر الله سبحانه وتعالى، أي على ضوء ما قدر عز وجل. لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وقد قضاه وسبق علمه به. لا يكون قول، كل قول يقوله العبد سواء كان قولا سديدا أو غير ذلك، وكل عمل يعمله العبد سواء كان عملا صالحا أو غير ذلك، كل ذلك لا يكون إلا وقد قضاه وسبق علمه به، إلا وقد قضاه وسبق علمه به. فعلمه تبارك وتعالى محيط ومشيئته نافذة وقدرته شاملة، لا يخرج شيء عن ذلك، لا يعزب عن علمه ولا يغيب عن علمه شيء ولا يخرج عن مشيئته وقدرته شيء، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هذا استدلال من المصنف رحمه الله بهذه الآية الكريمة التي فيها التنبيه على أن خلق هذه المخلوقات من العدم دليل على علم الله بها وقدرته عليها، ولننتبه لهذا الأمر، خلق الله لهذه المخلوقات دليل على علمه بها وعلى قدرته عليها سبحانه وتعالى. ألا يعلم من خلق أي أن خلقه لها وإيجاده لها من العدم بعد أن لم تكن دليل على علمه بها، لا يمكن أن يكون خالقا لها ولم يحط بها علمه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فالخلق دليل على العلم ودليل على القدرة، كما قال الله سبحانه وتعالى في آخر آية من سورة الطلاق الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. خلق لتعلموا، الخلق دليل على ذلك. خلق أي لتعلموا من خلقه لهذه المخلوقات وإيجاده لهذه الكائنات أنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير وأنه تبارك وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. فخلقه لها وإيجاده لها من العدم هذا دليل بين وبرهان واضح على أنه عليم بكل شيء قدير على كل شيء. وفي هذا المقام أذكر قصة مفيدة أوردها التيمي رحمه الله في كتابه الحجة، قال عن أن أحد الملاحدة ادعى عند بعض المسلمين أنه يستطيع أن يخلق، أن يوجد مخلوقات حية، ويقول ليس الخلق كما تزعمون يتفرد به الرب، أنا أستطيع أن أخلق. ثم طلب كوبا وضع فيه أشياء يعني من اللحم أو كذا المتعفنة، ثم أحكم إغلاقه وقال احفظوه لمدة 3 أيام، ثم جاء بالكوب وإذا به ممتلئ ماذا؟ ممتلئ دود، ممتلئ بالديدان. فقال أنا خلقت هذه الديدان وأنا الذي أوجدتها. فكان في المجلس شاب قال كلمة عظيمة جدا مستفادة من هذه الآيات، قال لم يكن أحد يخلق إلا ويعلم عدد ما خلق وذكورهم من إناثهم وأرزاقهم وآجالهم، فأبن لنا ذلك كله، أنت الخالق لهذه الأشياء كم عدد مخلوقاتك وكم الذكور من الإناث، وكل واحد من هذه المخلوقات التي تدعي أنك خلقتها كل واحد منهم ما هو رزقه وكل واحد منهم ما هو أجله. فبهت الذي كفر. الخلق نفسه دليل على العلم، فإذا كان لا يعلم هذا دليل على أنه ليس أعجز من أن يكون خالقا، إذا كان لا يعلم ما خلق أعجز من أن يكون خالقا، ولا يقدر على ما خلق أعجز من أن يكون خالقا. فالخلق دليل على إحاطة العلم ودليل على شمول القدرة ونفوذ المشيئة. قال ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يضل من يشاء فيخذله بعدله ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. الهداية والضلال بيد الله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، عقيدة كان عليه الصلاة والسلام يرسخها في الناس كل جمعة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، يرسخ هذه العقيدة عليه الصلاة والسلام كل جمعة في هذه الخطبة. فالهداية والضلال بيد الله سبحانه وتعالى. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فالهادي هو الله والهداية بيده والضلال بيده سبحانه وتعالى. ولهذا كثرت الأحاديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في جانب سؤال الله الهداية، وهذا يأتي في الأدعية كثيرا لأن الهداية بيده، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم إنا نسألك الهدى والسداد، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، إلى غير ذلك. وأيضا تعوذ به تبارك وتعالى من الضلال، كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دعائه اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت، أعوذ بعزتك لا إله إلا أنت أن تضلني. فأنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. تقول أم سلمة رضي الله عنها: كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قالت: قلت أو إن القلوب تتقلب؟ قال: ما من قلب إلا هو بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبه كيف يشاء، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. فالأمر بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء بفضله تفضلا منه ومنا وتكرما. قال تعالى: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. قال تعالى: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. وقال تعالى: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالهداية بيد الله جل وعلا والضلال بيده تبارك وتعالى، والأمور كلها بتصريفه سبحانه وتعالى. قال: يضل من يشاء فيخذله بعدله، ويهدي من يشاء فيوفقه بفضله. قال: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد، كما قال سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. قد جاء في الحديث أن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: أنعمل فيما قدر وقضي أو في أمر مستأنف، يعني لم يقدر ولم يقضى؟ قال: بل فيما قدر وقضي. قالوا: ففيما العمل؟ ففيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. ثم تلا قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. هذا معنى قوله: فكل ميسر بتيسيره إلى ما سبق من علمه وقدره من شقي أو سعيد. تعالى أن يكون في ملكه ما لا يريد، أو يكون لأحد عنه غنى، خالقا لكل شيء، ألا هو رب العالمين ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. هذا كله من الإيمان بالقدر، أن نؤمن أن الملك ملك الله، وأنه لا يكون في هذا الملك إلا ما يريد، أي إلا ما يريده كونا وقدرا، وليس لأحد غنى عن خالق هذا الكون سبحانه وتعالى، وهو الخالق لكل شيء، ألا هو رب العالمين ورب أعمالهم والمقدر لحركاتهم وآجالهم. أي أنه لا يؤمن بالقدر إلا من آمن بهذا، إلا من آمن بأن الله رب العالمين والمقدر لحركاتهم وآجالهم، حركات العباد وآجال العباد. ولو لاحظت في هذا السياق الذي ذكره المصنف رحمه الله، جمع فيه كل ما يتعلق باختصار بالإيمان بالقدر. وهنا يأتي سؤال يرد على الذهن عندما يقف المسلم على هذه النصوص الواضحات والدلائل البينات على أن الأمور كلها بقدر الله سبحانه وتعالى. يأتي سؤال وهو: فيما العمل؟ أو لماذا لا نتكل على القدر ما دام أن الأمور مكتوبة وعلمت وقدرت وقضيت وكل ماض لما قدر له، لماذا نعمل؟ هذا السؤال يرد على الذهن، وقد ورد على في أذهان الصحابة وطرحوه على النبي عليه الصلاة والسلام. جاء في بعض الأحاديث أنهم قالوا له ففيما العمل، وجاء في بعض أنهم قالوا ألا نتكل على القدر. فهو سؤال يرد على الذهن، إذا كانت الأمور مقدرة لماذا نعمل؟ لماذا لا نتكل على القدر طالما أن الأمر قضي وقدر وكتب في اللوح المحفوظ، وكل يجري لما قضاه الله له وقدره عليه، ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فأجابهم على هذا السؤال بتقرير أصلين عظيمين وأساسين متينين لا نجاة للعبد إلا بتحقيقهما. الأصل الأول في قوله اعملوا اعملوا، وهذا فيه الأمر بالمجاهدة والمرابطة والصبر والمصابرة وبذل الوسع والجد والاجتهاد في طاعة الله. اعملوا، وقول اعملوا هذا لا يخاطب به إلا من له مشيئة، فالعبد له مشيئة، ومن ليس له مشيئة لا يقال له اعمل ولا يقال له صلي ولا يقال له صم، فالعبد له مشيئة. ولهذا يقول اعملوا اعملوا. فالأصل الأول بذل الوسع والجد والاجتهاد في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى بما يرضيه من صالح الأعمال وسديد الأقوال. والأصل الثاني في قوله فكل ميسر لما خلق له، فكل ميسر لما خلق له، أي من خلقه الله سبحانه وتعالى للسعادة يسره لعمل أهل السعادة، ومن خلقه الله للشقاوة يسره الله لعمل أهل الشقاوة. فأنت تحتاج في هذا المقام أيها المؤمن بالقدر بأقدار الله سبحانه وتعالى، تحتاج في هذا المقام إلى أن تجاهد نفسك على العمل الصالح المقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وفي الوقت نفسه أن تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى لجوءا مستمرا دائما، أن يهديك، أن يثبتك، ألا يضلك، ألا يزيغ قلبك، أن يعينك على طاعته، أن يحفظك من مضلات الفتن، ألا يكلك إلى نفسك طرفة عين. تحتاج إلى هذا حاجة ملحة مستمرة دائمة، تبقى ملحا على الله سبحانه وتعالى مستمرا في الإلحاح عليه، أن يحفظك، أن يهديك، أن يسلمك، أن يعيذك من الفتن. ولهذا اقرأ باب الأدعية في هذا الباب، تجد الأدعية في هذا الباب كثيرة جدا. وكلما كثر إلحاح العبد على الله سبحانه وتعالى في هذا الأمر، كلما كان هذا أبلغ في حقه وفي ثباته واستقامته على طاعة الله. ومر معنا الحديث أم سلمة تقول كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يسأل الله تبارك وتعالى أن يثبت قلبه على دينه. فيحتاج العبد إلى أن يكون دائما ملحا على الله سبحانه وتعالى، أن يثبته على الدين، وأن يحفظه من مضلات الفتن، وأن يصرف عنه الشرور، وأن يهديه إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذه من الضلال والفساد، اللهم أن يعوذ بك من منكرات الأخلاق والأهواء والأدواء، ما تسلم من الأخلاق الفاسدة ولا تتنال الأخلاق الفاضلة إلا بتيسير الله. اللهم اهدني لأحسن الأخلاق، لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها، لا يصرف عني سيئها إلا أنت. كل ذلك بتيسير الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. فإذا أراد الإنسان لنفسه المقام العلي والمنزل الرفيعة ونيل خيري الدنيا والآخرة، فليقبل على الله، ليقبل على الله بالأعمال الصالحة والطاعات الزاكية، والبعد عما حرم الله تبارك وتعالى، وفي الوقت نفسه يقبل على الله بالسؤال والرجاء والإلحاح والطلب أن يثبته وأن يهديه وأن يسلمه وأن يقيه من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ونسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا إليه صراطا مستقيما، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه من صالح الأعمال وسديد الأقوال، وأن يبارك لنا في أوقاتنا وأعمالنا وأعمالنا ونياتنا، إنه تبارك وتعالى سميع الدعاء وهو أهل الرجاء، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا. أظن أنتم على موعد مع فضيلة الشيخ صالح السحيمي، يبدأ درسه في 6:30، نبهتم على ذلك وإلا؟ نعم تفضل. يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل القديم من أسماء الله تعالى لما ورد في الحديث أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم؟ القديم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى، و القديم هنا في قوله أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم. السلطان المضاف إلى الله عز وجل هنا هو مصدر، هو صفة الله جل وعلا، لأن المصدر إذا أضيف إلى الله عز وجل تارة يراد به الصفة وتارة يراد بها أثر الصفة. ولما قال هنا سلطانه القديم علم أن المراد بالسلطان الصفة، فوصف سلطان الله جل وعلا بالقدم. والحديث لا يدل على أن القديم من أسمائه تبارك وتعالى، وأما الاسم الذي ثبت لله عز وجل في بيان أزليته سبحانه وتعالى اسمه الأول في قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن، وجاء في الحديث في الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء. نعم. يقول فضيلة الشيخ: ذكر ابن القيم رحمه الله أن للاستواء 4 معان: صعد وعلا واستقر وارتفع، فهل هذه المعاني 4 صحيحة؟ المشهور عن السلف رحمهم الله أن العلو معناه العلو، الاستواء معناه العلو والارتفاع، استوى على العرش أي علا وارتفع عليه. وجاء يعني في ألفاظ يعني قليلة جدا عن بعضهم التعبير بصعد أو التعبير باستقر، لكن المشهور والمعروف عن عامة أهل العلم أن معنى استوى على العرش أي ارتفع وعلى عليه علوا يليق بجلاله وكماله سبحانه وتعالى. نعم. يقول: المشيئة النافذة والقدرة الشاملة، ما الفرق بينهما؟ الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة أن قدرة الله عز وجل شاملة لكل شيء، قدير على كل شيء سبحانه وتعالى، قدير على كل شيء، لكن مشيئته إذا نفذت وجد الشيء. لعله يتضح لنا الفرق بين المشيئة النافذة والقدرة الشاملة بالمثال. قوله سبحانه وتعالى في أهل النار: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. قدرة الله سبحانه وتعالى شاملة لهذا أو ليست شاملة؟ قدير سبحانه وتعالى على أن يردهم للدنيا مرة ثانية أو ليس بقدير على ذلك؟ ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، الله قدير، قدرته شاملة لذلك، أن يعيدهم للدنيا مرة وثانية وثالثة ورابعة، قدير على ذلك، فقدرته شاملة. وهل تنفذ المشيئة هنا؟ لأن لو نفذت المشيئة لماذا؟ لردهم إلى الدنيا، فالقدرة شاملة لذلك لكن لم تنفذ المشيئة. ولهذا يقول أهل العلم: المشيئة النافذة والقدرة الشاملة تجتمعان في مكان وفيما سيكون، وتفترقان فيما لم يكن ولا يكون، فيما لم يكن ولا يكون. فقدرة الله شاملة لذلك، لكن مشيئته لم تنفذ، لأن لو نفذت المشيئة لوقع الأمر كما شاء سبحانه وتعالى. إذن المشيئة النافذة والقدرة الشاملة تجتمعان فيما كان، في الأمور التي كانت، وأيضا في الأمور التي ستكون. وأما الأمر الذي لم يكن ولا يكون فإن قدرة الله شاملة له، لكن لم تنفذ فيه المشيئة، لأنه لو نفذت المشيئة لكان الأمر كما شاء، كما قال سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يسأل عن معنى قول الإمام أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. لأن اللفظ وهو مصدر قد يراد به الملفوظ، قد يراد به الملفوظ المتلو المقروء، وهذا كلام الله سبحانه وتعالى، وقد يراد به الأمر المتعلق بالعبد من صوت القارئ وحركة لسانه وغير ذلك، وهذه أمور مخلوقة. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. فعندما يقال لفظي بالقرآن أو تلاوتي للقرآن أو قراءتي للقرآن، إن قال إنها مخلوقة فهو مخطئ، وإن قال غير مخلوقة فهو أيضا مخطئ، كما هو واضح في كلام الإمام أحمد الذي نقله السائل. فالذي يقول إن اللفظ والتلاوة والقراءة مخلوقة مخطئ، والذي يقول ليست مخلوقة أيضا مخطئ، لأن التلاوة قد يراد بها المتلو الذي هو كلام الله عز وجل، وقد يراد بها فعل العبد الذي هو صفة من صفاته. ولهذا سواء نفى أو أثبت فهو واقع في الخطأ ولا بد، ولا يكون الجواب سليما في هذا المقام إلا بالتفصيل، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: بالتفصيل يستبين السبيل. فإذا قيل اللفظ بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق، يقال: ماذا تريد باللفظ؟ إذا تريد باللفظ الملفوظ المتلو المقروء فهذا كلام الله غير مخلوق، وإذا كنت تريد صوت القارئ وحركة لسانه ونحو ذلك فهذه أمور مخلوقة لله سبحانه وتعالى. الصوت صوت القارئ، والكلام كلام الباري. ولهذا يقال: فلان حسن الصوت بالقرآن، وفلان ليس حسن الصوت بالقرآن. هذا فعله، يمدح ويذم، أما القرآن لا، لا يتناول هذا المعنى. يقول: هل يصح أن نقول أن أركان الإيمان خمسة لكون الإيمان بالقدر مندرج تحت الإيمان بالله؟ إذا أريد هذا المعنى فلا بأس، يعني إذا أريد هذا المعنى أن القدر قدرة الله سبحانه وتعالى وهو داخل فلا بأس بهذا. والآيات التي تلوت عليكم كلها ذكرت فيها هذه الأصول، ولم يذكر معها القدر، لأنه داخل في الإيمان بالله سبحانه وتعالى. وإذا فصل في الأمر فيكون كما جاء في الحديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام: المهم هو أن يؤمن العبد بالقدر، سواء عد مفردا أو عد من الإيمان بالله سبحانه وتعالى، المهم أن يكون مؤمنا بالقدر، وأن الأمور كلها بتقدير الله سبحانه وتعالى. يقول: هل يصح الدعاء بقول: اللهم إن كنت شقيا فامحه واكتبني سعيدا؟ اللهم إن كنت شقيا، إن كنت كتبتني شقيا فامحه واكتبني سعيدا. إن كنت كتبتني يمكن، أما إن كنت شقيا ما يستقيم. على كل حال، الذي يدعى به في هذا المقام ما جاء عن نبينا عليه الصلاة والسلام من الأدعية الواضحة البينة، مثل ما جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قال عندما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عليك بجوامع الدعاء، علمها أن تقول اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. هذا هو الشاهد، وأن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. نعم. يسأل عن الفرق بين القضاء والقدر. الفرق بين القضاء والقدر قيل هما بمعنى واحد، وقيل وهو الأصح أنهما لفظان إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، إذا ذكر أحدهما شمل معنى الآخر، وإذا ذكر معا فلكل واحد منهما معنى يخصه على القاعدة التي ذكرها أهل العلم، وهي أن من الألفاظ من الأسماء ما هو شامل لمسميات متعددة عند إفراده وإطلاقه، فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض تلك المسميات، والاسم المقرون به دال على باقيها. فالقضاء والقدر هو من هذا الباب. ثم أيهما الأول؟ عندما يقال بأنهما حال الاجتماع لكل منهما معنى يخصه، أيهما الأول؟ التقدير أو القضاء؟ أيضا قولان لأهل العلم. نعم. يقول فضيلة الشيخ بعض العوام، وهناك رسالة قيمة لأحد أئمة الدعوة وهو الشيخ عبد اللطيف بن حسن أو الشيخ عبد اللطيف بن باطين، لا أذكر الآن، في سؤال عن الفرق بين القضاء والقدر، رسالة لطيفة موجودة في ضمن الدرر السنية. نعم. بعض العوام يحتجون بالقدر على المعاصي ويستدلون بقصة محاجة آدم وموسى. هذا احتجاج باطل. العلماء رحمهم الله يقولون يحتج بالقدر على المصائب للمعائب، يحتج بالقدر على المصائب للمعائب، واحتجاج آدم بالقدر على المصيبة ليس على الذنب، لأن الذنب تاب منه وتاب الله عليه، فاحتج على المصيبة التي سأله عنها موسى، قال أخرجتنا وذريتك من الجنة، هذه مصيبة، فقال أتلومني على شيء قدره الله علي، فهذا احتجاج بالقدر على المصيبة لا على الذنب، لأن الذنب تاب منه، ومن تاب تاب الله عليه. فآدم لم يحتج بالقدر على الذنب كما فهمه هؤلاء، وإنما احتج بالقدر على المصيبة، ولهذا قال العلماء يحتج بالقدر على المصائب دون المعائب، يعني المعائب الآثام والذنوب لا يفعل الإنسان الذنب، وإذا ليم عليه يقول هذا كتب علي أو قدر علي. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.